السلام عليكم. من فترة كنت عملت لقاء مع أخونا حازم الصديق في البودكاست بتاعه اللي بيعمله على قناته. للتبسيط، البودكاست ده برنامج على قناة حازم بيلتقي فيه مع أشخاص إما صناع محتوى أو متخصصين في مجالات معينة زي البيزنس أو حتى الدعوة أو أصحاب تجارب معينة بيحكوا عن تجاربهم. أنا عارف إن كتير منكم عنده علم بالموضوع وبعضكم شاهد الحلقة بالفعل، لكن لأن الحلقة كانت طويلة جدا، ساعتين وربع، فده كان حاجز منع كثير من الناس من المشاهدة. فلو كنت من الناس دي فأنا جمعت في الفيديو ده مقتطفات مهمة من لقائي معاه في وقت أقل بكتير أتمنى يكون مناسب للبعض. وطبعا لو كنت متابع جديد وما كانش عندك علم بالموضوع وحابب تشوف الحلقة كاملة هتجد رابط الحلقة على قناة أخونا حازم في وصف الفيديو. أسيبكم مع اللقاء اللي أتمنى تجدوا فيه بعض الفائدة. أنا بحب دايما في بداية البودكاست أن أنا شخصيا أتعرف على الجست يعني وعرف الناس اكتر يعني. فخليني اسالك، انت دراستك ايه اصلا؟ انا خريج حاسبات ومعلومات، والمجال اللي اشتغلت فيه لغايه فتره قريبه واللي يعتبر لسه شغال فيه حاليا بس شغل شخصي مش تبع شركه، هو مجال الديفلوبمنت، البرمجه عامه. اوكي. وان كنت وانا في الكليه كنت يعني بحابب جزء التصميم برضه، فده ساعدني الى حد ما يعني. بعد ما اتخرجت مباشره كنت اشتغلت في اكتر من شركه، كنت تقريبا ببقى يعني وان مان تيم عاده، انا بعمل الديزاين والديفلوبمنت بتاعه بروجكت معين. طبعا معظمها كانت بتبقى بروجكت صغيره يعني لان واحد بس اللي قام عليها، بس انا كنت بحب كده يعني. انا بحب دايما يبقى عندي كنترول كامل على البروجكت يطلع ازاي، سواء برمجه او تصميم. بس لاحقا طبعا يعني اشتغلت في شركات اكبر فيها بروجكتس اكبر، انا كنت مجرد واحد من التيم اللي شغال عليها وكده. والمجال ده الى حد ما هو اللي يعتبر برضو قدني في لتوجه القناه الحالي يعني. اوكي. انت بادئ اصلا يوتيوب من 6 سنين تقريبا؟ الشانل عملتها من 6 سنين وبدات اضيف فيديوز فيها من 6 سنين، لكن كان كونتنت مختلف تماما عن الكونتنت اللي انا بعمله حاليا يعني. اوكي. كان ايه بقى؟ واحد من الاهداف الاساسيه بتاعتي وانا كنت شغال ان انا كان عندي مشروع من المشاريع اللي اشتغلت عليه لفتره طويله، حاجه اسمها مدرسه الانتراكتيف ميديا. دي كانت مدرسه تعليميه للبرمجه والتصميم، اللي هم الحاجات اللي انا بشتغل بيهم ومهتم بيهم يعني. كنت حابب ان يعني الواحد يشارك المعرفه دي مع الناس يعني. بس فعملت الويب سايت اللي هو اسمه imschool.com، هو حاليا مش موجود بس هو كان موجود لفتره طويله قوي يعني اكثر من 6 سنين كمان. كنت بحط عليه مقالات وفيديوهات، ففيديوهات تعليم برمجه وتعليم حاجات انتراكتيف ميديا عامه. بس كنت بعمل الكونتنت لتعليم البرمجه والتصميم لفتره طويله عشان اشير النوليدج بتاعتي في الجزء ده، الحاجه اللي انا شغال فيها اصلا يعني. بس كنت خدت قرار التوقف بعد فتره لان الناس عندنا يعني، او الناس مش عارف اللي كانوا عندي انا اللي بيتابعوا الكونتنت بتاعي، ما كانش عندهم المايند سيت خالص بتاع تعلم البرمجه والتصميم، بتاعت التعلم عامه. الناس كانت بتستسلم التعلم عامه يعني. هو أوكي. عاوز حد، مش عاوز حد يديله مفاتيح، عاوز حد يديله حاجه معينه، لو عاوز واحد يشرح له كل حاجه خطوه بخطوه، وعاوزك تعمل له الحاجه اللي هو عاوزها بالظبط. عاوز تعلمه حاجه مختلفه بس هتفيده اكتر، بيبقى عنده يعني حاجز كده بيرفض. اوكي. وفي نفس الوقت هو ما عندوش حته ان هو يبحث بنفسه، انت عاوز تحاول تتعلمه الطريقه اللي تخليه، اللي هو بتعلمه الصيد يعني، مش بتديله سمك، لا هو عاوز سمك. طب انت ايه العلامات اللي اكدت لك اللي انت بتقول ريكويستس يعني؟ مثلا ببساطه شديده انت بتعمل فيديو مثلا ازاي تكنترول طياره مثلا، بتعمل حاجه زي جيم بسيطه كده برمجه مثلا، بتعلم البرمجه والتصميم. هو لو مشي على الفيديو هينفذه ويقدر يعدل فيه، لا انا مش عايز انفذه، ممكن تبعت لي الملفات جاهزه اللي انا عايز عاوز تتعلم ولا عاوز الملفات جاهزه، فاهمني؟ اوكي. طبعا كان في نسبه بتتعلم اكيد يعني، كان في نسبه كويسه، بس دول كانوا لا يتعدوا مثلا 5% من العدد اللي بيتابع. المشكله ده احبطني مستقبلا لان ده ما يشجعش، لان الفكره في ان احنا المجال بتاعنا بيتغير كل 6 شهور تقريبا، وانا كده كده كفرد لوحدي مش هقدر اغطي كل الحاجات الجديده، الموضوع بيتجدد بشكل كبير. وانا اساسا كنت بعمل ده حاجه يعني مش جنب شغلي، ده جنب شغلي يعني كنت شغال موظف في شركه وبعمل شغل فريلانس، وبعد كده بعمل العمل التطوعي ده اللي هو تعليم البرمجه والكلام ده، فما لقيتش صدى كان هيبقى فيه فلو انت ما عندكش استعداد انك تتعلم بنفسك مش هقدر اساعدك يعني. اللي انا بعمله ده تقريبا مش هيبقى ليه فايده، لان السبب بسيط جدا، هو بعد سنتين مش هيبقى اللي انا علمته لك ده حرفيا مش هيبقى موجود يعني. انت لازم تستخدمه دلوقتي يعني لازم تستخدمه دلوقتي، ولازم تبقى عندك استعداد انت تستخدمه كبيز للي هتتعلمه بعدين. والحمد لله برضه هو في يعني في ناس اتعلمت اساسيات لغه البرمجه معايا، وبعد كده راحوا يعني اتعلموا لغات تانية اخرى استخدموها واشتغلوا بيها كمان، فالحمد لله رب العالمين يعني. كان في فايده بس العدد قليل من الناس. كويس. بس الفكره ان انا مبقاش يعني الهدف بتاعي اصلا ان انا اعمل حاجه كبيره تخدم عدد كبير من الناس، يعني بقى تنفيذها صعب. وفي نفس الوقت بقى اللي انا لاحظته ان انا احتمال والله الناس دي تستفيد اكتر بالمعرفه الاخرى اللي عندي غير البرمجه والتصميم، اللي هي ازاي تتعلم، ازاي تبقى برودكتيف، ازاي تنجز. يعني انا بعمل لك الفيديوهات بعد كده انت بتكسل تشوفها مثلا. طب لا، ازاي بقى تبقى لو عندك المحتوى تذاكر وتتعلم وتطور نفسك اول باول يعني. Okay. فساعتها حسيت فعلا ان الناس ممكن تستفيد اكتر من المعرفه، جانب اخر من المعرفه اللي عندي. انا في الاساس كنت بقرا الكتب دي لان انا عندي هدف ان انا يبقى عندي في يوم من الايام عندي بيزنس خاص بتاعي، يعني تحديدا اونلاين بيزنس زي ما قلت لك قبل ما نبدا التسجيل. فكنت بقرا كتير في موضوع يعني رياده الاعمال الانتربرنورشيب وبالذات البرودكتيفيتي، لان انا كواحد عنده شغال في شركه ومن وقت للتاني بيعمل شغل مثلا فريلانس وعندي حاجات تانية، فانا في حاجات كتير عايز اعملها. فلو ما كنتش برودكتيف ومنظم مش هقدر اعمل اي حاجه من الحاجات دي خالص. فكنت بقرا كتير جدا في الحاجات دي. مع الوقت بقى عندي معرفه متهيألي حسيت ناس كتير جدا ممكن تستفيد منها. يعني انت دلوقتي انت قلت لي ان انا عايز اساعد الناس على سكيل اكبر والكلام ده كله، وذكرت ان انت عايز بس ايه لو هتساهم في ان الناس زاويتها تتغير شويه او تغير فكره او كده، فده كله جاي منين؟ ايه هدفك اصلا؟ اسباب كتير. واحد منها، واحد من الاسباب اللي هو ممكن ما يكونش اهم سبب بس بالنسبه لي، كان بيبقى محبط جدا انك تقعد تبذل وقت طويل من وقتك وعمرك في انك تتعلم حاجات بعد كده اما انك ما تستفيدش منها كلها في حياتك وتموت معاك. يعني انت لو مت خلاص كل اللي اتعلمته ده شكرا، ما بقاش موجود. رغم انك انت بذلت مجهود كبير وقت وممكن تكون انت نفسك ما استفدتش من كل اللي اتعلمته. ففكره انك تحاول تطلع كل اللي انت اتعلمته في شكل محتوى ممكن يفضل بعديك ويفيد ناس اكبر، دي فكره بالنسبه لي فكره عبقريه. يعني فكره انك وده اللي انت هتسأل عنه اول حاجه المفروض يعني كمسلم طبعا انت مطالب بالاصلاح، هو ده هدفك، المفروض يكون هدفك الاسمى في الحياه انك تصلح. فده كان جزء بيخدم الفيجن العامه ان انا اعمل حاجه كويسه في الحياه، وفي نفس الوقت ان انا كان حسيت نوع من الحسره زي الواحد قاعد مثلا يدخر مال لفتره طويله من الحياه بعد كده مات من غير ما يعمل حاجه بالفلوس دي مثلا، شيء مؤسف جدا يعني. السبب الثاني ان انا زي ما قلت لك حسيت ان ممكن يبقى ده منصه لحاجات تانية انا اعملها بعدين. اوكي. منصه جيده انك اولا تجذب الناس اللي هي مهتمه بان هي تنجز في حياتها، ان هي تعمل مشاريع مهمه في حياتها، ان هي تحقق اهدافها، اللي هم الناس اللي عاده ايجابيين او عندهم الرغبه في ان هم يبقوا فاعلين مش مجرد يعني عايشين كده والسلام يعني. بس حسيت ان انا ممكن لاحقا يعني استفيد من الكوميونتي ده في حاجات تانية. بعد كده بالتدريج الموضوع بدا معايا حتى فكره ان انا ممكن استغل الموضوع ده كيبقى هو البيزنس البديل بتاعي، ان كويش. انا ابني حاجه كبيره شويه يعني، حاجه تفيد الناس وتفيدني في نفس الوقت. حلو. يعني حتى حاولت بعدين ادمج معرفتي في البرمجه، ده شغلي برمجه وتصميم، يعني في حاجات عايز اعملها. دايما المشكله في ما تيجي تواجه اي حد بيعمل حاجه في الديفلوبمنت للناس هي ان انت ممكن تعمل برودكت كويس جدا بس ببساطه ما عندكش الجمهور اللي تخليه يستخدم البرودكت ده. في دايما لازم يوصل عدد معين من الناس عشان يبتدي الموضوع ينتشر وينجح يعني. بس فكانت فكره بقى ان انت بقى عندك كوميونتي كبير ممكن تعتمد عليه في انك تبني له برودكت يفيده بشكل كبير، كان يعني فكرة جيدة وكان سبب من الأسباب برضو اللي مخلي الواحد يستمر في الموضوع ويحس بفايدة الفكرة، أن الفكرة دي تستاهل أنك تستثمر فيها لفترة أطول. يعني أنت دلوقتي كنت شغال في شركة صح؟ كنت شغال في شركة. طيب حاليا الكسب بتاعك الرئيسي أو الدخل الرئيسي جاي منين؟ الخطة بعد ما بدأت كنت أعمل كده أن أنا أركز في قناة يوتيوب، كانت الخطة أن أنا هشتغل فيها لفترة طويلة لغاية ما أعمل أول كورس. المين البلانينج الأساسي بتاعي أن أنا الإنكم هيجي من خلال الكورسات اللي هعملها. ده أنت عامل حساب كل حاجة يعني، أنت مخطط ما شاء الله. هو كونك مبرمج كونك مهندس هي دي من ضمن الحاجات حتى اللي احنا بنقولها للناس، أن أنت اتعلم برمجة أو علموا أولادكم البرمجة مش شرط عشان تشتغل مبرمج، بس هي تعلمك طريقة التفكير التحليلي المنطقي. يعني هي هتأثر على طريقة تفكيرك، هتبقى واحد دايما غاوي حل مشاكل، مش حبا في المشاكل بس انت مش من النوع اللي لما تواجه مشكله تروح تقف، لا ده انت تبتدي تلقائيا تلاقي مخك بيفكر في الحلول اللي ممكن تعملها، التحديات اللي بتواجهك، ايه اللي ممكن تعمله عشان توصل لكذا. مخك دايما بيشتغل بالطريقه دي. كويس. دايما بتدور على حل للحاجات اللي بتقف قدامك او اللي انت عاوز تعملها يعني. بس فكان الخطه الاساسيه ان انا هعمل كورسز اونلاين. كان الخطه دي اتاخرت شويه لان القناه نجحت اسرع مما توقعت لما غيرت الكونتنت المحتوى تطوير الذات. يعني انا الخطه الاساسيه عندي كانت ان انا اعمل اول كورس او انشر اول كورس مثلا اما عدد المشتركين يوصل 20,000. انا اول كورس نشرته بعد ما تقريبا تخطى 200,000 عدد المشتركين يعني. بس فهو لما كان في قبول كبير ده تطلب ان انت تعمل محتوى، تطلب ان انا اعمل كونتنت بقى، الناس مهتمه بقى في اكتر، وبقى في مصدر تاني ممكن يصبرك شويه اللي هو باتريون. ان انت انا منعت عندي الاعلانات على القناه بعد كده، رحت حسيت ان باتريون بديل كويس، وقلت مش مشكله ان في النهايه برضو انا الخطه الطويله المدى بتاعتي هي الكورسات. كويس جدا. بس لغايه ما مؤخرا الحمد لله عملت اول كورس، والحمد لله نجح برضو اكثر مما توقعت بكتير يعني. حلو. انت يعني انت ما بتعملش حاجه فريلانس، انت بس يوتيوب؟ لا، كنت بعمل فريلانس لغايه فتره قريبه جدا جدا جدا يعني مع قناه يوتيوب. بس بعد كده رحت موقفه، لان انا دلوقتي عندي تصور اكبر للقناه، اللي هو تصور اكبر للقناه مجرد جزء منه. قناه يوتيوب هي جزء ليس الا جزء واحد من 4 اجزاء لحاجه انا بسميها منصه الانجاز. كويش. كنت عملت عنها فيديو مخصوص كده. طبعا. فانا دلوقتي شايف ان في فايده كبيره ممكن تحققها بانك تعمل تولز للناس تستخدمها، الناس اللي هي عايزه تنجز في حياتها بشكل عام، عندها مشاريع، عندها افكار. لان برضو من ضمن فكره الاصلاح يعني، انت ازاي هتساعد الناس على الاصلاح من خلال القناه بتاعتك دي؟ مش فكره انك بس بتدعوهم ان هم يبقوا ناس ايجابيين او كده. انت لو شجعت واحد ان هو يعمل مشروع هو كان بيأجله لفتره طويله او خايف يعمله، ده انجاز كبير جدا. انت نفسك ما عملتش المشروع، بس انت كان ليك اثر في ان في مشروع يتوجد. انت كان ليك اثر في، او يعني كنت واحد من الاسباب يعني بعد توفيق ربنا ان ان المشروع ده يبقى موجود. كويس. ففكره ان انت تقدر تحقق اكبر عن طريق مساعده الناس، الناس دي هتنفذ مشاريعها الثانيه وكده يعني. كنت عايز اسالك لان انا كنت شفت لك مره حلقه كنت بتتكلم على البومات الصور اللي وراك، وان زوجتك كانت مساعدك فيها ومش عارف ايه. فانا انا فهمت ان زوجتك ليها دور كبير جدا في المحتوى بتاعك يعني، فمحتاج تكلمني على الحته دي. هي زوجتي تعتبر هي يعني هي بقيه التيم. احنا تيم من اتنين. بقيه التيم. بتساعدني تقريبا، بتساعدني في كل مراحل الشغل يعني. انا لو قلت لك مراحل الحلقه بتتعمل ازاي عندي مثلا، اول حاجه انا بكتب سكريبت يعني. انا بحدد الفكره وبكتب السكريبت بتاع الحلقه دي. انا من النوع اللي هو بيكتب سكريبت كامل. انا شايف ان ده افضل طريقه انك تقدم محتوى جودته عاليه، لانك بتاخد وقتك في التفكير قبل. انت وقت التصوير ما بتفكرش، التفكير بتبقى خلاص، بتبقى فكرت بما يكفي وحطيت النقط وعدلت واخترت الكلمات الصحيحه وكل حاجه عملتها صح. كويس. فاول خطوه انا بعملها كتابه السكريبت، بعد كده هي بتراجع السكريبت تحسبا، لان احيانا لما بتتكلم في موضوع انت عارفه كويس بتتوقع ان كلامك واضح للناس اللي مش عارفه الموضوع ده، بس هو ذاتا مش شرط. احيانا بتبقى في جمل مبهمه ممكن اللي ما عندوش خلفيه بالموضوع ما تبقاش واضحه ليه. فهي بتراجع، اول حاجه بتعملها ان هي بتراجع السكريبت، تعدل عليه يعني، هي بتعدل سواء الاخطاء الاملائيه او لو في جمل مش واضحه مثلا تقول الجمله دي مش واضحه، ممكن نعيد صياغتها او كده. بعد كده التصوير، هي تقريبا اللي بتدير عمليه التصوير بالكامل. انا بوقف قدام الكاميرا بسجل. هي اللي بتشغل الكاميرا وهي اللي بتدير جزء يعني. انا ببقى عامل، عشان ببقى كاتب سكريبت تفصيلي، فببقى حاطط عندي ستاند، حاطط عليه ايباد تابلت يعني ايا كان، وبحطت السكريبت بالتفصيل عليهم، مقسمه بشكل معين كده يساعدني على قرايته بشكل طبيعي يعني. كويس. يعني مشكله من مشكله يعني، المشكله الوحيده في كتابه يعني. في كتابه بغش. بغش من نفسي يعني. في كتابه السكريبت ان هو ده كان موجود عندي في الاول، بس عدلته بعدين وان شاء الله يتحسن اكتر مستقبلا. لان احيانا لما تبقى كاتب سكريبت تفصيلي طريقتك للالقاء تبقى آلية شويه. ده كان موجود فعلا في البدايه، في البدايه عندي، بس ابتدى يتحسن شويه بشويه. متأكد دلوقتي بقى افضل كتير من الاول، وان شاء الله يتحسن بعدين. كويس. في ابلكيشنز مخصوص للايباد او التابلتس اللي بتديك الايفكت بتاع الجهاز اللي اسمه ايه ده، الاوتو كيو ولا مش عارف، لا بيبقى قدام المذيعين في نشره الاخبار. ايوه ايوه عارفه، نسيت اسمه والله. المهم يعني اللي بيرفع التكست بالتدريج ببطء كده، وانت المفروض بتقرا من التكست ده عشان الكلام اللي انت عايز تقوله، بس عادة بتظبط السرعة، وممكن المفروض يبقى معاك ريموت عشان لما توقف. أوكي. الموضوع جربت ابلكيشنز مرة مش شغالة خالص. فببساطة هي اللي بتدير عملية، هي اللي بتقعد تحرك عشان اقدر اقرا الكلام. ده بيبقى افضل بكتير. ليه؟ لان لو غلطت هي بترجع الكلام، لو مش عارف ايه. لو الشيء المفيد جدا جدا وانا بتكلم، لو في كلمة مش واضحة بتقولي عيد الكلمة دي تاني. الكلام ده مش مخرج واضح يعني. مخرج او مدير انتاج مش عارف. بس فدي هكذا لغايه ما بنخلص تصوير. بعد كده بتيجي مرحله المونتاج. هي بتعمل اول جزء في المونتاج اللي هو الرف كات. كويس. اللي بتشيل يعني، انت مثلا احنا بنسجل عشان سكريبت، عشان محضرين سكريبت. فالفيديو عامه لو الحلقه مثلا 15 دقيقه فعاده بنصور 30 دقيقه. ده طبعا دي حاجه كويسه جدا اساسا انك تصور 30 دقيقه تطلع منها 15 دقيقه تفصيليه، ده نسبه كويسه جدا. ماشي. وبدون سكريبت متهيألي كنا قعدنا ساعتين ثلاثه نصور. هي بتعمل جزء الرفكات اللي هي بتشيل الاخطاء، بتشيل الفواصل، بتشيل التكرار، بتشيل الحاجات دي كلها. بس بتديني بعد كده الملف في فيديو بس اللي هو الايرول بتاعي اللي انا بتكلم كده. بعد كده انا بضيف الجرافيكس والاخراج والانترز والحاجات دي على البرنامج. بعد كده هي بترجع تاني تراجع الفيديو في شكله النهائي يعني. كويس. بس بنببلش بعدين. فهي موجوده في مراجعه السكريبت، التصوير تقريبا هي اللي بتدير الموضوع كله. بعد كده بتعمل جزء من المونتاج والمراجعه. انا زوجتي عامه برضو بتساعدني جدا، هو الخمس دقايق دول بتوع ايه وايف ابريشيشن كده يعني. فمحتاج برضو ان انا اقول ان زوجتي بتساعدني جدا جدا ان شاء الله، ربنا يبارك لها. هي اللي منتجه الحلقه بتاعت البودكاست بتاع احمد عامر يعني. ف Thank God for supportive wives. صراحة. خليني أسألك سؤال، أنت بتقدم محتوى self help وتخطيط وتنظيم وحاجات زي دي، الناس بطبيعة الحال بتبقى متوقعة أن أنت بتعمل اللي أنت بتقدمه، وده ممكن يكون بيخلق ضغط عليك. فهل أنت مثلا المحتوى اللي أنت بتعمله بتكون لازم تمر بتجربة، ولا أنت مش حاطط الضغط ده على نفسك؟ هو زي ما قلت اللي فادني ان انا كنت الفتره طويله بجرب الحاجات دي وبقرا فيها قبل ما ابتديت اعمل الحاجات دي. ففعلا انا معظم الحاجات اللي قدمتها ان لم يكن كلها جربتها. اوكي. جربتها بالفعل. لكن انا مش لازم، ان دايما برضو بشرح للناس ان انت مفيش حد فينا يا جماعه بيطبق 100% من اللي بيقراه، ده طبيعي. في نصايح انا ما بداتش اطبقها غير يعني قريتها اتكررت مثلا في 10 كتب. يعني ده قرأتها مرة ومطبقتهاش، تانية مطبقتهاش، لغاية ما خلاص بقى بعد فترة، وبعد فترة طويلة بتتكرر فابتديت اخد خطوة ان انا اطبقها. عادة يعني بقول للناس ان احنا مش كلنا هنطبق كل حاجة، ومش كلنا هنبقى في افضل حالة ذهنية دايما، وما تحاسبش نفسك انك تبقى مثالي بشكل عام في حياتك. فكذلك بالنسبة لي انا مش شايف ان انا مضطر اكون بطبق 100% من اللي بقدمه. لكن المفروض اكون بطبق معظمه، انا متهيألي يعني بقى شويه اتساق مع النفس لازم اكون بطبق okay. معظم اللي بعرضه على الناس، او بعرض حاجه بقول ان انا شايفها مفيده حتى وان كنت انا بواجه مشكله في تطبيقها. خليني اسالك سؤال مهم بالنسبه لي جدا. انت دلوقتي ما عندكش مشكله، او من اللي انا تابعته في المحتوى بتاعك ما عندكش مشكله ان انت شخص مسلم لو عندك في كتاب قريته او في محتوى بتقدمه عندكش مشكلة خالص انك تنصح؟ يعني مثلا في الفيديو بتاع تنظيم الوقت والكلام دوت، انت كنت بتقول ان انت في وقت للنوم وفي وقت للعبادة وفي وقت مش عارف ايه، فانت عندكش مشكلة من ان انت تظهر دوت. فبتتعامل ازاي مع الفكرة دي؟ فكرة هوضح لك اكتر برضو. احيانا كتير الناس اللي عندها سمت اسلامي بتحس ان هي محتاجة تخبي شويه، تحور شويه، تتاقلم، ممكن تسميها تتاقلم عشان ما تحسش ان انت بتتغير مثلا ولا حاجه. فازاي بتتعامل مع نفسك في الحته دي؟ انا هجاوب على السؤال ده، بس في مشكله اعمق برضو، في بعد اكبر للسؤال اللي انت بتقوله ده. مبدئيا انا مش شايف اي قيمه للعمل اللي بتعمله لو ما كانش في النهايه، يعني انا لو مش مؤمن ان في اخره وفي حساب وفي جنه وفي نار غالبا ما كنتش هعمل بعمله ده من الاساس من الاول. يعني اتعب نفسي ليه؟ فلوس، في وسائل تانية عندي كانت اسهل ان تجيب لي فلوس يعني. واحد رفض شغل بمرتبات مجزيه جدا في شركات لان هي شغاله بشكل او في مجال انت مش حابب تدخل نفسك فيه من الاول يعني. كويس. يعني يبدو بالنسبه لي رايي سفيه، خاصه للناس اللي هم بيقولوا ان هم مؤمنين بالجنه والنار والاخره وبعد كده. لو انت مؤمن بالحاجات دي فالحاجات دي المفروض الدنيا جنب الحاجات دي ولا حاجه. مفروض ولا حاجه. فمش منطقي ابدا انك تتجاهل ده تماما في حياتك ويبقى كل تركيزك على الجزء الدنيوي فقط. مش منطقي ابدا. مش عامل ازاي انت بتقول الحاجه دي مهمه والعباده وربنا وكل الكلام الجميل ده بس بس بس حطه على جنب. ازاي يبقى الحاجه الكبيره على جنب؟ ما ينفعش. ده مش معناه ان انا لازم يعني تبقى كل فيديوهاتي محاضرات دينيه يعني، بس مزبوط. انا خدت الجزء بتاعي. يعني لو انا راجل مسلم فتح مطعم هيبقى فيه تأثير الإسلامي على إدارتي للمطعم وعلى شكل الأكل اللي بقدمه، حاجة تأثير بسيط بس مش لازم هدي محاضرات دينية. كذلك برضو نفس الموضوع عندي، أنا في تأثير مهم عندي، خاصة إن كتب تطوير الذات هم عندهم مشكلة كبيرة هناك. دي لاحظتها في كتب كتير. إنه يديه عاوز يديك حافز كبير، حافز أكبر من نفسك، أكبر من حاجاتك الشخصية والمادية. إنه عارف أهمية ده، أهمية ده لأي شخص، إنه في حاجة كبيرة مؤمن بيها. بس عشان المادية عندهم مسيطرة فدايما تلاقيه دايما بيقعد يعني يشيروا الحاجات كده هلامية ان الكون عاوزك تنجح مش عارف اللي مش اي كلام عام كده اللي هو بعيد عن الاله وكده عشان هم مش عايزين. اه بالظبط زي ما قلت لك لو مفيش اخره ومفيش حساب لو كل الفايده انك تفيد الناس فمعلش يعني الكون ده كله مصيره هيفنى يعني فمفيش اي فايده انك تقعد تصلح في كون هيفنى. فالاصلاح مش بس عشان الفايده الفايده الماديه اللي الناس هتاخدها لا انا الاصلاح ده فايدته ان انا ارضي ربنا فربنا يجازيني بالجنه. الموضوع بسيط جدا فلازم يكون ده دافع كبير عشان اعمل الحاجه دي. فلو طالما ان ده دافع كبير فلازم يظهر في المحتوى اللي انا بقدمه. بالاضافه طبعا ان في كثير من كتب تطوير الذات فيها مخالفات او مش تطوير الذات يعني في كتب منتشره على انها كتب تطوير الذات وهي كتب مليانه خرافات وكلام فاضي زي كتاب The Secret مثلا كتاب المنتشر جدا كتاب السر كتاب فيه مخالفات العقيدة. في كتب تطوير الذات للأسف من أسباب انتشار فكرة التنمية البشرية دي كلها خرافات ونصب وطبعا فيها جزء كبير نصب هو أن للأسف في ناس ليهم سمت إسلامي بياخدوا المحتوى الأجنبي ويقدموا في شكل إسلامي. بس في فرق بين أنك تعتبر الإسلام هو الفلتر اللي بتقيس عليه الحاجات وبين أنك تعتبر المحتوى الأجنبي ده هو صح بس أنا هغير في شكله عشان يبقى شكله إسلامي. أوكي. يعني كتاب السر ده مثلا تخيل أن في ناس اللي المفروض هم دعاء أو يعني بلاش دعاء ليهم سمت إسلامي كانوا بيروجوا للكتاب ده بين باب ان مثلا الاسلام بيدعو للتفاؤل مثلا الاسلام بيدعو للتفاؤل بس ما فيش علاقه بين اللي بيروج ليه الكتاب وبين التفاؤل. يعني كان في حد بيقول ان في فرق بينك يعني انت تاخد حاجه معينه هي متفقه مع اولا ما بتعرضش العقيده الاسلاميه هي اسلوب في النهايه تكنيك لان احنا انا اللي بقدمه في معظم الاحيان انا شايف ان الناس دول شاطرين في التكنيكس في الاساليب في التولز الافكار بقى العامه والعقيده لا مش هاخد منهم الحاجات دي كيش. انا بس هاخد منهم التولز وهوظفها زي اي تول في الدنيا ممكن تستخدم في الخير والشر ممكن تستخدمها في حاجه كويسه وحاجه مش كده. فانا الناس دول شاطرين في التولز فاحنا هناخد منهم التولز الاساليب التكنيكس بس بالشكل اللي يخدم افكارنا احنا وتوجهنا احنا وعقيدتنا طبعا اولا واخيرا. ففي فرق بقى بين في ناس للاسف بتاخد الاول المحتوى الاجنبي زي ما هو بالمشاكل اللي فيه العقديه اللي فيه والافكار وتروح بعد كده بدياله يعني ثيم اسلامي كده. وان معظم الناس للاسف كتير ناس مش بيميز بين اللي بيحط الاسلام فلتر انه او يعني اللي بيقيس الحاجات على الاسلام وبين اللي بيدي سمت اسلامي للحاجات الغربيه. هو كده كده قبلها من البدايه هو قبل ما يشوف راي الاسلام فيها هو قبلها وهيعرضها هو بس شايف ان هو لما يحط لها شكل اسلامي شويه هتلقى قبولا اكثر عند الناس فبيعمل كده. كان جات لي تعليقات كتير معترضه على ان انا لما بجي مثلا اذكر حديث او ان انا اقيس الامور او ان انا ارفض راي مؤلف اعتمادا على معتقد الاسلامي. يعني مثلا كده ما حبنا نشر الكتب اللي هو 7 habits of highly effective people المؤلف كان بيقترح عليك فكره معينه انك مش عارف تتخيل راي الناس وقت مماتك ورايهم فيك عاوزك هو المؤلف عاوز يدفعك دي مشكله اللي قلت لك عليها اللي عندهم ان هم ما عندهمش حافز كبير فعاوز يوجد لك حافز كبير فيقول لك ايه يقول لك تخيل نفسك لما موت وشوف راي الناس هيقولوا عنك ايه هل عشت حياه كويسه مش عارف. انا بقول لك لا ما تهتمش براي الناس انت لو موت في حاجات كتير تشغل بالك بيها غير راي الناس اللي عايشين والا ده ممكن يخليك تعيش حياتك للناس الناس ترى هيقول عني ايه في الوقت ده لا انت تعمل الصح تعمل المفيد او الاهم من كده لو عاوز حافز حقيقي فعلا حديث الرسول اللي هو يعني اذا مات ابن ادم يعني يسال عن اربع عن عمره وعن ماله وعن كل حاجه هيسال فده سبب ادعى انك تستغل عمرك ومالك وهكذا عن ان الناس هيبقى رايها فيا حلو ولا وحش بس فطبعا في ناس بقى اللي هو انت مش عارف انت قلبت الفيديو محاضره دينيه ومش عارف ايه والكلام ده فبراحتك الفيديو ده مش مقرر عليك في منهج اسلامي مش عاوز تتفرج ما تتفرجش. انا لما يعني انا لما بتابع محتوى اجنبي وانت بتتابع محتوى اجنبي معظم الناس دول هم بالتاكيد تقريبا كلهم غير مسلمين وفي كتير منهم يعني ما لهمش دين اصلا وبيعبروا عن ده في فيديوهاتهم يعني ممكن تلاقي سخر من فكره طبعا. المتدينين او مش عارف الكلام انا مش هروح اكتب له على فكره لا كذا كذا واقعد مثلا اقول له ده بيخالف عقيدتي الاسلاميه انا عارف هو مش مسلم بس اذا كان هو مش مسلم وبيعبر عن عقيدته براحته انا كمسلم ليه استخبى يعني او ليه اخفي صح ليه اخفي عقيدتي يعني او ليه احاول ارضي بعض الناس كلمه انا بحب استخدمها unapologetically مسلم يعني مسلم غير اعتذاري عاجبك براحتك اعمل لك ايه يعني صح. في كتاب انت كنت اتكلمت عنه اللي هو The One Thing الشيء الواحد الفيديو ده انا شفته مثلا من شهر ولا حاجة واثر على مسار شوية حاجات في حياتي لان انا بعتبر نفسي مثلا في ليها اسامي كتير يعني بس مثلا multi-disciplinary مثلا multi-talented او اي كان لو عايز اعمل كذا حاجة لما باجي ابص على حياتي بلاقي ان انا كل مثلا سنتين 3 سنين بالكتير بغير خالص الحاجة اللي انا بعملها يعني. فكنت حابب اسمع يعني الكتاب او الفيديو انت كنت بتتكلم عليه هو ان انت لازم تركز على حاجة واحدة لو انت عايز تأثير كبير قوي. فالموضوع جه يعني وجعني عارف، لان انا واثق في رأيك، لان انا شايف ان انت يعني ممكن نبقى متشابهين في حاجات كتير. فكنت حابب اعرف على الناس اللي زيي ده ينطبق ازاي، او ازاي انا ممكن اتعامل مع حاجة زي دي. يعني في نسبة كبيرة مننا دلوقتي متعددة الاهتمامات، احنا عندنا فضول نتعلم حاجات كتير، عندنا حابين نعمل حاجات كتير، خاصة ان انت دلوقتي عندك البوسابيلتيز كتيرة جدا. يعني زمان ناس في القرية كان دايما ابن الفلاح هيطلع يشتغل في الارض بتاعت الفلاح، مفيش اوبشنز. ومع قلة الاوبشنز ممكن تعتبرها هي حاجة سيئة ان انت ما تكونش عندك اوبشنز خالص، بس برضو مش حاجة كويسة ان عندك اوبشنز كتير. كويس. يعني في كتاب اوريدي بالفعل اسمه بارادوكس اوف تشويس، او مفارقه او معضله الاختيارات. انت كل في الواقع على عكس ما ناس كتير بتتصور، لما يبقى عندك خيارات كتير ده هيقلل سعادتك مش هيزودها. هو في عدد محدد من الخيارات لما يبقى موجوده بيبقى اوبتيمال، ده كويس. انما اكتر من كده هيحرك، دايما حاسسك ان في حاجات فايتك، دايما في حاسس ان في فرص افضل انت ما انتهزتهاش، في فرص افضل انت ما خدتهاش. في حاجه اسمها ذا بيرفكت تشويس، او انت تتخيل ان في حاجه اسمها ذا بيرفكت تشويس، لان مفيش بيرفكت تشويس. بالظبط كده. برضو حاجه تانية ان احنا كلنا حابين يبقى عندنا تصور عن نفسنا ان احنا نقدر نبقى ناجحين في كذا حاجه في نفس الوقت. اوكي. ده بيرضي شويه يعني ايه السيلف استيم بتاعنا، ان احنا لا احنا ناس اذكياء، ناس مهره، ناس شاطرين، فنقدر نبقى شاطرين في كذا حاجه بدون مشاكل. وارد انك تبقى شاطر في اكتر من حاجه في نفس الوقت، بس الفكره انت هدفك تمارس حاجات كتير ولا تحقق نتيجه كبيره. الفكرة في كده. الكتاب مش بيعارض فكرة انك تشتغل في كذا حاجة لو حابب، بس لا، الكتاب بيقولك لو انت حابب تحقق نتيجة كبيرة لا مفر من انك تحط وقتك وتركيزك في حاجة واحدة لفترة طويلة، مش شرط كل عمرك، لا يشترط ابدا. بس لو عاوز بيزنس فانت محتاج تحط كذا سنة في البيزنس ده، لو عاوز مهارة معينة حط دايما، لو عندك كذا حاجة انك دايما، دي نصيحة برضو بكررها كتير في القناة، انك تعمل حاجات بالتوالي مش بالتوازي، ركز على حاجة واحدة لأطول فترة ممكنة. احيانا الحياة ما بتسمح لكش بده، ما فيش مشاكل، بس تقلل بقدر الامكان. قلل اللي في حدود قدراتك، اللي تقدر تقلله قلله. دايما ركز على اقل عدد ممكن من الحاجات. ليه؟ عشان فكرة المومنتم اللي هو الكتاب كان بيسميه تأثير الدومينو، اللي هو اي حاجه بتبداها ببطء. انت على مدار اليوم بتبدا يومك الصبح بتبدا بالراحه، بعد كده بتبدا تنجز، يعني معدل انتاجك بيزيد. لذلك دايما يقول لك شغل على مهمه واحده، لان انت بتبدا فيها ببطء، بس مجرد ما تفاصيل المهمه دي تستحضره في دماغك بتبتدي تنجز بشكل اسرع. لو انت بقى سبتها ورحت تشتغل في حاجه تانية هتشتغل في دي ببطء، فمش هتلحق توصل للسرعه، وتروح ناقل تاني في مهمه ثالثه، فانت كده في الواقع بتبطئ نفسك. انت لو شغلت على كل مهمه لوحدها هتنجزها اسرع. كذلك على المدى البعيد، لو انت عندك كذا مشروع او بيزنس او كذا حاجه عاوز تعملها في حياتك، يعني بدل ما تعمل 3 حاجات في 6 سنين تبقى بتعملهم مع بعض، لا ادي كل حاجه مثلا سنتين ركز عليها هي لوحدها، خلص دي. فاهمني؟ دي طبيعه المخ بيشتغل افضل لما تركز على حاجه واحده لفتره طويله. اللي انت بتقوله ده بيخضني. بص، انا في مناقشه بيني وبين نفسي، يعني اللي هو طب ما يمكن الشغف بتاعي للحاجه دي ما يبقاش موجود بعد سنتين، طب ما يمكن في دلوقتي فرصه ما تجيش تاني، طب ما يمكن لازم انا ابقى اول واحد اعملها، ولو الحوار لو عدى ما عادش هيبقى ليه لازمه. فبحس انه انا هبقى بخسر حاجه دلوقتي لو انا ما عملتش الشيء ده. مفهوم. بس الفكره ان احنا بنخدع نفسنا بوقت كتير جدا، حاجات كتير. انا ببقى ماشي في طريق معين، اول ما تواجهني صعوبات فيه، لا بدون وعي ببتدي اشوف الفرص التانية افضل. اكيد. كنوع من انواع الهروب يمكن. يعني انا دلوقتي في حاجز خايف ان انا ما اقدرش اعديه، خايف ان انا ما انجحش في الموضوع ده، فابتدي اشوف الله ده في فرصة افضل، ده ممكن انجح فيها بسهولة هناك، اروح سايب ده واروح انط على فرصة تانية. ومجرد ما قابل فيها حاجز، في الواقع في كتاب عن النقطة دي بالذات اسمه ذا ديب لسيث جودن. الفكرة ان انت ما بتدخل في الديب ده بقى، دي اي مشروع بيبدأ انت بتبقى فيه طبعا فترة اللي هي شهر العسل بقى، الطموحات، الاحلام، الفكرة، التحضير، ده بيبقى جميل جدا. بعد فترة بتدخل مرحلة بيبقى فيه شغل، بس ما بتحسش ان فيه بروجريس، ما بتحسش ان فيه بتتقدم. لو في كل مرة هتقعد تنسحب لما تدخل مرحلة الديب دي، المنخفض دي، كده مش هتكمل حاجة. فكرة بقى ان في فرص تانية افضل، والله هو وارد، يعني احتمال فعلا تكون في فرصة تانية افضل، بس هل الفرصة دي تستاهل انك تسيب الشغل اللي انت عملته؟ في الواقع هم عندهم دايما يقولك ايه، ازاي تسيب فكرة وتروح فكرة تانية. يعني لو الفكرة دي كويسة ده مش سبب كافي. لازم تبقى كويسة جدا جدا جدا اللي هو يعني لازم تبقى رائعة. لازم ما تنيمكش الليل الفكرة التانية الجديدة دي عشان تسيب الفكرة اللي انت شغال عليها وتروح تشغل على الفكرة الجديدة. لان هو بالفعل في ممكن يكون في اكتر من فكرة كويسة، بس هل انت قادر على انك تنجح فيهم كلهم؟ هتشتت وقتك ومجهودك بين كل الحاجات دي، والنتائج اللي هتحرزها في كل واحدة فيهم هتبقى اقل من المطلوب، وغالبا هتتوقف عنهم كلهم بعد فترة، او بعد فترة هتكتشف ان في واحدة منهم هي اللي ممكن تكون فيها ناتج، فغصب عنك هتسيب باقي الحاجات برضو وتكمل في الفكرة دي. الفكرة بقى ازاي اعرف افضل فكرة ممكنة؟ والله في شركات صرفت مليارات في منتجات وفشلت، فما فيش وسيلة تعرف ايه، ما فيش حاجة اقدر اديك نتيجة مضمونة. اذا كانت الشركات اللي عندها خبراء وعندهم ناس متخصصين بيتقاضوا ملايين الدولارات في الاخر برضو اختاروا مسارات وطلعت غلط، حلو، فانت ما تضمنش. دي بقى فايدة التوكل على الله، يعني دي الفرق بقى اللي يديك شوية اطمئنان، ان انت راجل مطالب بالسعي فقط مش مطالب بالنتائج. ده الحاجة اللي تعتبر ايه زي الكوشن كده اللي انت بتعتمد عليه، اللي هو يحميك من الاحباط، يعني الاحباط الشديد، يعني ان انت مش ضامن النتائج. ده حقيقي محدش ضامن النتائج، محدش ضامن نتائج اي حاجة. فممكن الحاجة اللي انت كنت متخيل ان هي هتنجح بسهولة ما تنجحش، والحاجة اللي انت كنت متخيل ان هي صعب جدا تنجح تنجح، وارد. بس في النهاية انت عشان تعمل الجزء اللي عليك اللي هو يضمن نجاح الحاجة دي، انت محتاج تركز في الحاجة دي، تحط فيها وقتك وجهدك لأطول فترة ممكن، على الأقل لغاية ما يثبت لك ان هي مش ناجحة. هقولك فلسفة عندي وانت قولي رأيك فيها. انا بتخيل ان علشان تتقوى على الفكرة دي، انا عندي قناعة انه الطريق اللي احنا بنختاره او الاختيار اللي احنا بنختاره اصلا ما كانش ينفع نختار حاجة غيره. يعني لما تيجي تبص على القدر وما الى ذلك، يعني مفيش حاجة اسمها عالم موازي، مفيش حاجة اسمها اختيارات اللي هو طب لو كنت اخترت كذا كنت هبقى فين دلوقتي، طب مش عارف ايه. انا مستسلم جدا لفكرة ان انت اخترت ده وما كانش فيه اوبشن تاني غير ده، فاهمني؟ فده بينفي عندي خالص حتة الندم، فاهم قصدي؟ فايه رأيك في الحتة دي؟ مش عارف الحقيقة، ما اقدرش اقول ان انا دايما الاختيار اللي اخترته كانش فيه اوبشنز تانية. احيانا الواحد بياخد قرارات غلط. ما هو القرار الغلط ده هو ده ايوه، بس هل انا ما كان مفروض عليا؟ هل ده قدري؟ لا ما هوش مفروض بالظبط، هو مش مفروض عليا. اه في احتمال ان يكون، انا مع فكرة ان الشخص ممكن، يعني انا ضد فكرة اللي هو ان انسان مولود عشان ومفروض عليه مسار مهني معين. لا طبعا. او مسار، انت عندك مهارات وعندك قدرات ممكن تعيد تستغلها في اكتر من شكل، زي ما مثال يعني بضربه احيانا رغم انه مثال بسيط يعني بس يوضح الفكره. واحد صوته حلو، انت ربنا خلقك بصوت حلو، ده مش معناه انك تبقى مطرب، ده مش معناه ان ربنا فرض عليك تبقى مطرب، ده ممكن تبقى قارئ قران وممكن ما تستغلش الصفه دي خالص. زي ما قلنا في مهندسين ودكاتره صوتهم حلو، بس هو مهندس ودكتور، هو صوته مش مفيد خالص للمهنه اللي هو نجح فيها اصلا. احنا ممكن بنتولد بصفات جسديه تساعدنا على التميز في مجالات معينه، لكن انا ضد فكره انك بتتولد بموهبه محدده، موهبه اللي هي اللي هو موهبه الرسم، موهبه مش عارف البرمجه، او موهبه التصوير. في ناس بتقول لك انا مولود بموهبه التصوير، لا انا ضد الفكره دي. انت ممكن تكون عينك بتشوف الالوان احسن من باقي الناس، نظرك افضل، مش عارف ايه، فتوظفت. ممكن صوتك يبقى اقوى، ممكن تبقى جسديا اقوى، ممكن يبقى ذكائك، ممكن تبقى عندك يعني قدره على التعرف على انماط، الباترن ريكوجنيشن، ده حاجه موجوده في كل المجالات اللي ممكن تستفيد منها في حياتك مثلا. فانت ممكن يبقى عندك صفات جسديه تسهل عليك مجالات معينه، فاحنا ساعتها بنقول ان هو موهوب في المجال ده. اوكي، بس ده مش معناه انه مفروض عليك. حلو، فاهمني؟ ده مش معناه ان يعني ربنا خلقك عشان تبقى مصور او ديزاينر او الكلام ده. انا ضد الفكره دي تماما يعني. بس لكن فكره بقى الاوبشن، زي الفكره ان انت لا تملك مره ثانيه الا السعي. انا اخترت اوبشن، اخترت طريق معين، اجتهدت على قد ما اقدر، وده اللي شفته افضل طريق كويس. فانا مشيت فيه، خلاص قدر الله ما شاء فعل، سواء كان نجح ما نجحش، خلاص انا عملت اللي عليا. والانسان مطالب بالسعي، الانسان في النهايه هيجازى على السعي فقط. يعني وان ليس للانسان الا ما سعى. فانت ما تشغلش بالك بقى خلاص، يعني الندم ده غير مفيد. صح. يعني هو غير مفيد بتاتا. هتعمل ايه؟ مش انت مش هترجع بالزمن، مفيش آلة زمن، مش هترجع بالزمن. هيحطمك هيحطمك، هيحسسك دايما ان انت خسرت كتير، وده هيمنعك انك تكسب في المستقبل. يعني دايما طاقتك هتبقى اقل، نفسيتك هتبقى اسوأ، فمش هتقدر تشتغل على حاجه تانية مفيده. فانا ضد فكره انك تندم على حاجه فاتت. اتعلم منها وانطلق، يعني وبص لقدام، يعني بص لورا بس عشان تتعلم من اخطائك، لكن مش عشان تزعل وتحزن وتندم، لانه بصراحه هو غير مجدي تماما. يعني التصرف غير مجدي، محبط، جلد الذات ده مش مفيد باي شكل. صح. انا موافق جدا. هل عندك وجهة نظر في امتى اسيب الشيء، امتى تسيب الشيء؟ ولتكن لو شركة ولتكن بروجكت ايا كان؟ هو طبعا لو في بروجكت مادي فبيبقى ده عادة بيبقى فيه علامات واضحة انك تعملها، مثلا البروجكت بيخسر او بيخسر حاجة زي كده. بس في دايما حاجة بنقولها، يعني اسأل نفسك لو انت رجعت بالزمن، بس ده مش عشان الندم، رجعت بالزمن ده قبل ما تبدأ الشيء ده، هل كنت هتدخل فيه ولا لا؟ احيانا بتلاقي نفسك لا مش هدخل فيه اصلا، واحيانا لا هدخل بس كنت هعمل حاجه بشكل مختلف. اوكي، يعني انا ماشي، انا كنت هكمل في الموضوع ده ايا كان. فلو ما كنتش هتدخل فيه اصلا فده مؤشر غالبا انك يفضل ما تكملش. لو ما كنتش ده ثبت ليك يعني بشكل، ان حتى المحاولات اصلاحه مش هتنفع، ده انت مش عايز تدخله اصلا، ده انت اخترت خيار غلط من الاساس. فما تكملش في حاجه زي كده. لكن لو كنت هتعمل حاجات معينه، لو كنت هتدخل في نفس الطريق بس كنت هتتصرف بشكل مختلف او تعمل حاجات مختلفه، فساعتها ممكن تكمل في الطريق ده، شوف ايه اللي ممكن تعمله عشان تصلح الوضع اللي انت فيه وتكمل فيه. بس انما بعد كده السؤال ده صعب بتجاوب عليه اجابه عامه يعني. اكيد اكيد. بس لكن هي بتبقى على حسب الموقف، في حاجات ممكن تكمل فيها وممكن ما تكملش. لو في فرصه للنجاح بدون ما تستنزف فيها، لان في مغالطه اسمها sunk cost fallacy. sunk cost fallacy دي مغالطة التكلفة الغارقة، دي شركات وقعت فيها. الشركة مثلا أشهر مثال بيضربوه على اللي هي طيارة الكونكورد الفرنسية. طيارة الكونكورد دي في النهاية فشل فشل ذريع، هم كانوا عاوزين يعملوا طيارة أسرع من الصوت أو بتصل لسرعة الصوت الكلام ده، بس في النهاية ثبت إن هي غير عملية، يعني مش هينفع يستخدموها بشكل تجاري في النهاية، مش هتنفع. بس رغم ذلك، رغم ثبت ذلك، إن هم حسوا إن هم إحنا بس إحنا صرفنا كتير فلازم ننجح المشروع ده فيصرف اكتر. بعد فتره طب بس احنا كده صرفنا اكتر، احنا لازم نكمل. فانت احيانا بيمنعك ان اللي بيخليك تكمل، ودي نقطه مهمه، لو اللي هيخليك تكمل خوفك على اللي صرفته قبل كده، ده مؤشر خطير. عشان كده بنقول اسال نفسك في البدايه كنت هتدخل ولا لا. عاده اللي بيكمل عشان التكلفه اللي صرفها، لو كان رجع في البدايه ما كانش هيدخل، لانه خلاص عارف ان الموضوع مكلف اكتر من اللازم، وان هو هيتعب وان هو هيخسره اكتر، فمش هيدخل. فدي بيسموها السان كوست فوليسي، ان انت لو هتكمل في علاقة، في مشروع، في كتاب، لمجرد انك بذلت مجهود او صرفت فلوس قبل كده، ده بس السبب الرئيسي، فدي مغالطة منطقية ما تقعش فيها لانها هتخسرك اكتر عادة. ماشي، اتبسطت جدا باللقاء القصير ده، واتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نتفاعل اكتر ويبقى في بيننا حاجة مشتركة ان شاء الله يعني. اوكي جايز، سلام. Ha ha ha.